كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان كل والشمس وضحاها والقمر إذا تناها والنهار إذا جلاها والقمر إذا تلاها والسماء وما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها Oh. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها لا والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم بسم خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتوبى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى خير لك من